ملبس يلبسه، تعطيه سبحان الله العظيم عدة قوارير من ماء أو من عصير عشان يفطر عليه ساعة المغرب أو يشربه إذا كان في غير رمضان. والله أبواب الخير مفتحة، ولكن عليك أن تقف أمامها ويكون معك مفتاح الخير حتى تدخل إلى بيت الخير وتصير من أهل الخير، ويقول الناس عنك إن نراك من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.